بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى، والآن مع الشريط الثاني، كيف تتعامل مع الله. ربك يقول ايه؟ شو الحتة دي؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. لا تقسموا طاعة المعروف. لأن عندي كراسة كده اسمها آيات فاضحة، هي الآيات دي فضيحة أو الصائف، لما تقرا تحس إنها تعمل كده. أنا بيتكلم عني. آيات فعلا فعلا احنا كده وقت الكلام ايوه جدعان قوي، لكن وقت الجد ما تلاقيش. يا رب استرنا ولا تفضحنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم انا نسألك ان ترزقنا الصدق والاخلاص. الصدق العزم مع الله. هديك مثال واحد بس ولا مثالين؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ المثال الاولاني وهو ان شاء الله هيكفي. الغلام، غلام اصحاب الاخدود، ده مثال الصدق. الولد لما اتعلم من الراهب التوحيد واتعلم من الساحر الكفر، جوه قلبه عايز يعرف فين الحق. هو عنده ميول فطرية للراهب، لكن هو عايز يبقى عنده يقين ان هو ده صح. قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاراه الله آية. لما كان صادق في طلب الحق ربنا وراه آية. خلي بالك نقطة مهمة قوي دي. ها ربنا اراه آية ان الحق عند الراهب. الولد لما كان صادق في طلب الحق لما عرف الحق دار عليه، فشق شيخه امامه نصفين، وشق صديقه امامه نصفين، وصعد به الى الجبل وادخل الى البحر وهو في منتهى الجبل. علامة الصدق انه دل الملك كيف يقتل. وصلت ولا اقول؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغلام للملك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، خذ سهما من كنانتي فضعه في كبد قوسك ثم قل بسم الله رب الغلام حين ذاك تقتلني، لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. عمرك ما هتقدر تقتلني الا لما تعمل اللي اقول لك عليه. يبقى مين اللي دل الملك ازاي يقتله؟ الغلام. طب قتل نفسه ليه؟ بس عشان يسمع الناس كلمة بسم الله، الناس تعرف ان فيه الله، هو ده الصدق. خد من نفس القصة مثال تاني. الصدق الراهب لما جاله الغلام وقال له ايه؟ قال له كانت دابة تعترض طريق الناس فرميتها فقتلتها. قال اي بني انت اليوم افضل مني. صدق ما حبهاش، هو ده الصدق. بل سبحان الله العظيم، الساحر كان صادق مع نفسه. احنا عارفين الساحر كذاب كبير بيلعب، لكن كان صادق مع نفسه جدا لما قال للملك اني كبرت فابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعد. السحر بيقول له انا لو اضحك على الناس كلهم مش هضحك على نفسي، انا هموت. وصلت؟ شوف الصدق مع النفس يعمل ايه؟ للأسف الشديد إن بعضنا بيكذب كذبة، وللأسف الكذبة تكبر، وللأسف هو يصدقها، ينسى إن هو كذبها بالأصل، ويعيش كذبة إنه شيخ. كنت بكلم البارح نفس البارح من علامات الساعة الكبرى المهدي، اللهم قيد لهذه الأمة إماما ربانيا. كنت بقول أن الله عز وجل اختص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة، أنها تقوم بهذا الدين. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. كانت كده الأمم، الأمة سهلك ربنا يجيب أمة ثانية ويبعث فيها نبي جديد، واللي تالك يجيب نبي جديد. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. تترى يعني تترى يعني ورا بعضهم أنبياء كتير جدا، قالوا 30,000 نبي، قالوا 300,000 نبي، قالوا 3,003، الله أعلم بعددهم، عدد ضخم من الأنبياء. من ثاني النبي محمد مفيش أنبياء. طب مين اللي يجدد الدين؟ العلماء. العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر ديني. كل 100 سنة يطلع راجل يجدد اسم المجدد. كنت بقول امبارح بقى ان المجدد النهاردة احنا في القرن الجديد 1423، مين المجدد؟ انت؟ لا. طب انت؟ يا عم بس انا صلي الفجر. طب ليه ما تكونش انت؟ وقلت ان قضية المهدي النهاردة احصائية ان في مستشفى المجانين في 60 واحد بيقولوا ان هم المهدي في مستشفى الامراض العقلية في العباسية. ليه؟ من القصص برضه كان في واحد امي ما بيعرفش يقرا ويكتب، يعني معاه جواب ماشي في الشارع، فاداه الواحد يقراهوله، بس من حظه قابل واحد زي حالاتي كده اداهوله يقراهوله، فالراجل مسك الجواب بص فيه كده فما شافش، فراح مطلع ايه النضاره وقرا له الجواب وقعد يفهمه الموضوع. الراجل يا النضارة عملت كل ده؟ الراجل قاعد يفكر النضارة ده هو الأول باص معرفش يقرا زي شايف مريض النضارة. فقال الراجل: ايه النضارة دي؟ قال له: دي نظارة قراية. قال: شوف صح انا هو نظارة. راح الراجل اشترى ايه؟ اشترى نظارة قراية ويلبسها ويبص. نسي ان القضية مش في النظارة، دي في الدماغ اللي ورا. وصلت؟ اصل بعض الناس مفكر ادم دقنه طبلت وقرا له كتابين وسمع له صلتين وحضر له درسين بقى الامام. لا يا ابني، دي مش النظارة، هي دي قضية الامامة في الدين مش بالنظارة، دي بليه؟ بالدماغ اللي ورا النظارة، بالقلب اللي ورا النظارة. عشان كده لما نقول انت تنفع مجدد ربنا سهل، لا مش ربنا يسهل، ده عايز ايه؟ عايز شغل، عايز شغل، عايز علم، وعايز عبادة، وعايز صلة بالله، وعايز جهد، وعايز ليل ونهار. الامام النووي لما جه يموت قالوا له: ما اتجوزتش ليه؟ قال: والله لو تذكرت لفعل. لو يا نسيت. نسي ايه؟ تصدق بقى نسي يتجوز. شيخ الاسلام تيمية ماته ما اتجوزش برضه لنفس القضية. النهارده الشاب من دول يوم ما يلتزم كل حاجة في دماغه الكفاية.

في قصة كعب بن مالك لما جاءه كتاب من ملك غسان قرأه. ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواتك. ما قالش يا سلام شوف فرج ربنا يا أخي هو ده التمييز. قال وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته. من البلاء قد يرزق العبد مالا ويظن انه نعمه ويكون هذا المال بالنسبه له فتنه. قد يرزق عملا وهذا العمل قد يكون من وجهه نظر الناس جميعا كرم وهو في حقه بلاء. قد يحفظ القران ويكون عليه حجه. القران حجه لك او عليه. قال العلماء اذا رايت ان الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم انه استدراج. بتعصي ويكرمك وتعصي ويزيدك وتعصي ويبارك لك. لا يبقى هينتقم منك. العمليه كده ما تنتهيش. لا لا لا ده يبقى بيجرك بقى هيوديك لحد فين. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ما تفرحش. عشان كده ربنا سبحانه يقول ايه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا لا سعيد بن عامر الجمحي تقول زوجته استيقظت يوما على صوته وهو يقول اعوذ بالله منك فقمت فوجدت بين يديه صرة مال وهو يدفعها بيده كانها حقه. قلت مالك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. لازم يبقى عندك بصيره وتمييز. ربنا اداك صحه لو استعملتها في طاعه الله تبقى نعمه، استعملتها في المعصيه تبقى مشنه تبقى فتنه. ربنا اداك فلوس، الفلوس دي زودتك قرب من ربنا تبقى نعمه، شغلتك عن ربنا تبقى فتنه. ربنا اداك زوجه اعانتك على طاعه الله تبقى نعمه، شغلتك عن الله تبقى فتنه. كل لحظه في حياتك شوف النعم اللي جايه لك بتقربك من ربنا ولا بتبعدك عن ربنا، بتوقفك بين ايدي ربنا ولا بتشغلك عن ربنا، بتزيدك طاعه ولا بتقسي قلبك وتبعدك عن ربنا. هو ده الفرق بين النعمه والفتنه، بين المحنه والمنحه، بين البليه والعطيه، بين المنه والحجه. ثمانيه الاعتصام بالله، عقيده وعمل ودعاء. الاعتصام بالله. قال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من ذا الذي يعصمكم من الله؟ ما تقول لا إله إلا الله. قال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعمة المولى ونعمة النصير. نعمة المولى ونعمة النصير هم اللي في آخر الآية الثانية بتاع الأحزاب ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني نعمة المولى ونعمة النصير. يبقى الإنسان محتاج مولى ونصير. وليس لك من دون الله ولي ولا نصير. فلذلك إذا أردت الولي والنصير فاعتصم بالله. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد ردي. اللهم اهدنا يا رب. الاعتصام. طب اعتصم بالله ازاي؟